فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا قال المؤجر للمستأجر: أخرج من بيتي وسأترك لك من قيمة الأجار، فهل يجوز؟ ويرفض؟ نعم، إذا تراضوا على هذا ما في بأس، إذا تراضوا على هذا ما في بأس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.